الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتنقية العلة مما لا يصلح أن يكون علة واعتبار الصالح ماذا يسمى؟ تنقيح المناط شيخ. أحسنت، يسمى تنقيح المناط. وأن يحقق المجتهد وجود تلك العلة في الفرع، هذا ماذا يسمى؟ تحقيق المناط. أحسنت، يسمى تحقيق المناط. من مسالك العلة الدوران، ما المقصود به؟ شيخنا، وجود الوصف عند وجود الحكم عند وجود الوصف، وانتفاؤه عند عدمه. أحسنت، وجود الحكم عند وجود الوصف وانتفاؤه عند انتفائه. بقية مسألة الدرس السابق، كون الإسكار علة تحريم الخمر يمكن أن يستدل عليه بمسلك الإيماء من حديث كل مسكين حرام، وبمسلك المناسبة، وبمسلك الدوران. من يوضح كيف يمكن أن يستدل عليه بمسلك الإيماء من حديث كل مسكين حرام؟ مسك الإيماء في من لفظ مسكر. نعم، لفظ مسكر يومي إلى العلة. أحسنت، صحيح. ما المقصود بمسك الإيماء؟ شيخنا، أن يقترن الوصف بالحكم بحيث لم يكن الوصف علة للحكم، فكان الكلام بعيدا عن الفصاحة. أحسنت. إذن اقترن الوصف هنا وهو الإسكار بالحكم، وهذا مؤذن بعلية الوصف للحكم، لأنه رتب في الحديث الحكمة وهو الحرمة على الوصف وهو الإسكار، فدل على أن الإسكار هو علة التحريم كما ذكر الشيخ عبد الله. يعني الوصف هنا مسكر مؤذن بالعلية. نعم، وبمسلك المناسبة. كيف يمكن أن يستدل على أن الإسكار هو علة تحريم الخمر بمسلك المناسبة؟ شيخنا، لترتب يعني فائدة أو لترتب ضرر على الإسكار. أحسنت، فكان هذه المناسبة. أحسنت، صحيح. الإسكار وصف مناسب لترتيب الحكم وهو تحريم الخمر، لأن في تحريم الخمر تحصيل مصلحة حفظ العقل. نعم، وبمسلك الدوران. عصير العنب أو التمر، فمتى ما وجد الإسكار وجد الحكم، متى ما زال الحكم. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. العصير قبل أن يوجد فيه الإسكار كان حلالا، لما وجد الإسكار صار حراما، ثم لما صارت الخمر خلا بالاستحالة وانتهى وصف الإسكار صارت حلالا. فعلمنا بمسلك الدوران الذي هو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف وأن ينتفي عند انتفائه، علمنا بمسلك الدوران أن الإسكار هو علة التحريم، لأنه إذا وجد الإسكار وجد التحريم، وإذا انتفى الإسكار انتفى التحريم. نعم، أحسنتم، تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: فصل في قالح القياس. وللقياس مفسدات إن بدت، فيبطل القياس منها ما ثبت، منها إذا ما خالف الإجماع أو خالف النص قضى امتناعا. وللعموم ما له من باس، للمثبت التخصيص بالقياس، وصفه الجامع إن منه عدم، وفي قصور علة ذاك التزم. ثم وجود الحكم دون العلة قد حن يسمى العكس فاتبع أصله، وهو اعتباره إذا ما اتفق أليس للحكم سواه مطلقا. والنقد كون الوصف دون الحكم، وفيه خلف بين أهل العلم. والقلب أن يثبت بعض الخصم بعلة الآخر ضد الحكم، والفرق يبدأ لوصف مستقر مناسب للحكم ما يعتبر وليس بالقادح عند النظر غير مناسب ولا معتبر ونقص شرط من شروطه التي تقررت من قبل إذا وحدت والقول بالموجب ما الأدلة جميعها معه وحدتي أحسن الله عليكم ونقص شرط من شروطه التي تقررت من قبل ذا وحدته قول بالموجب ما الأدلة جميعها بالموجب بفتح الجيم بالموجب جزاكم الله خير قول بالموجب ما الأدلة جميعها معبود مستقلة وذاك تسليم الدليل الكافي وصرفه عن موضع الخلاف أحسنتم بارك الله فيكم هذا فصل في القوادح في القياس وقد جرت عادة كثير من الأصوليين على ختم كتاب القياس بفصل في قوادحه وفي الاعتراضات التي ترد عليه وهو مبحث من البحث المكمية للقياس لأنه بمراعاتها يستقيم القياس ويسلم من الاعتراض وهذا الغرض من ذكر قوادح القياس وإن كان بعض الأصوليين لم يذكر القوادح كالغزالي في المستصفى فإنه قال إن موضع ذكرها علم الجدل وقد توسع بعضهم فيها فأوصلها إلى قريب من 30 قادحة وبينها تداخل والناظم جعلها 9 مجموع ما ذكره هنا من القوادح 9 وقد نص على هذا العدد في منظومته الأخرى ما هي قال فصل وهي القياس مفسدات و9 عددها الرواة قال رحمه الله وهي القياس مفسدات إن بدت فيبطل القياس منها ما ثبت يقول إن القياس له مبطلات إذا ظهرت بطل القياس يقال لها مفسدات القياس ومبطلات القياس والقوادح في القياس والاعتراضات التي ترد على القياس والأسئلة التي تتوجه على القياس كل هذا يقال ثم قال رحمه الله منها إذا ما خالف الإجماع أو خالف النص قضى امتناع أي امتنع اعتبار القياس لمخالفته الإجماع أو النص ماذا يسمى هذا القادح؟ فساد الاعتبار سنت يسمى فساد الاعتبار وقد سبق يقول من قوادح القياس مخالفته للنص والإجماع ويسمى فساد الاعتبار ويقال في القياس إنه قياس فاسد الاعتبار سبق ذكره في كلام عن شروط الفرع عند قوله ثم لا يرى وحكمه بالشرع قد تقرر مثال مخالفة الإجماع قول الحنفي لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته لحرمة نظره إليها قياسا على الأجنبية فيعترض المالكي والجمهور بأن هذا القياس مخالف للإجماع لأن علي رضي الله عنه غسل زوجه فاطمة رضي الله عنها مع علم الصحابة وسكوتهم فهو إجماع سكوتي أخرج الحاكم والبيهقي عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها قالت غسلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحافظ في التلخيص إسناده حسن وقد احتج به أحمد وابن المنذر وتغسيله رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها اشتهر بين الصحابة فلم ينكروا ذلك فكان إجماعا ولك أن تقول إن قولهم لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته قياسا على الأجنبية لك أن تقول إنه مخالف للنص ما النص الذي خالفه هذا القياس غير النص السابق أي النص مرفوعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لو كنت مت قبلي أحسن صحيح لو مت قبلي غسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك فهذا مثال لمخالفة الإجماع ولمخالفة النص ويموث لمخالفة القياس للنص قول بعضهم وهو مذهب الحنفية إنه لا يصح القرض في الحيوان لعدم انضباطه كالمختلطات قياسا على الأشياء المختلفة فيعترض عليه يعترض الجمهور خلاف الحنفية بأن هذا القياس مخالف لحديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيار رباعية وقال إن خيار الناس أحسنهم قضاء هذا قوله منها إذا ما خالف الإجماع أو خالف النص قضى امتناعه أي قضى امتناع اعتبار القياس. لماذا؟ لمخالفته للنص أو الإجماع. مثلا قول الحنفية: يجوز للمرأة أن تتصرف في نفسها بمباشرة عقد النكاح قياسا على تصرفها في مالها. يجوز أن تتصرف في نفسها بأن تعقد نكاح نفسها بلا ولي قياسا على تصرفها في مالها. هذا قياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا نكاح إلا بولي. لا نكاح إلا بولي، حسن تبارك الله فيك. ثم قال رحمه الله: ويلزم ماله من باسي للمثبت التخصيص بالقياس. يقول إن مخالفة القياس لعموم الكتاب أو عموم السنة لا يقدح في صحة القياس، لأن العموم يجوز تخصيصه بالقياس عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، وقد سبق ذلك في مبحث التخصيص. قال رحمه الله: والخلف في القياس ذو اتباع، يعني هل يخصص به العام من الكتاب والسنة، هل يخصص العام من الكتاب والسنة بالقياس أو لا. قال: فمالك وسائر الأئمة والأشعري مؤمنون حكمه. فمالك وسائر الأئمة والأشعري مؤمنون حكمه. مثال تخصيص القرآن بالقياس قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. خص هذا العموم بقياس العبد الزاني على الأمة التي ثبت تنصيف الحد عليها بآية: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، فيقتصر على 50 جلدة. هذا تخصيص للقرآن بالقياس. ومثال تخصيص السنة بالقياس: البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. خص منه العبد قياسا على الأمة في تنصيف الحد والاقتصار على 50 جلدة. ومن التخصيص بالقياس تخصيص عمومي وأحل الله البيع وهو عام في كل بيع، بقياس الأرز على البر في جريان الربا الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: البر بالبر. فالقياس يقتضي منع بيع الأرز بالأرز، وهذا تخصيص لعمومي وأحل الله البيع. إذن يقول الناظم هنا إنه لا يدخل في هذا القادح وهو فساد الاعتبار، لا يدخل فيه مخالفة القياس لنص عام من الكتاب أو السنة، فلا يعتبر هذا من فساد الاعتبار. ثم قال رحمه الله: وصفه الجامع إن منه عدم وفي قصور علة ذاك التزم. من القوادح والقادح الثاني عدم الوصف الجامع هو العلة في الفرع، أي يقدح في القياس لأن العلة غير موجودة في الفرع. مثاله: شهود شهدوا على معصوم بما يوجب قتله فقتل بشهادتهم، وهم شهود زور، شهدوا زورا على معصوم بأنه مثلا قتل فلان فحكم القاضي بالقصاص، فهؤلاء يجب عليهم القتل قياسا على من أكره غيره على القتل، فيقتص من شهود الزور الذين تسببوا في قتل ذلك المعصوم قياسا على من أكره غيره على قتل إنسان معصوم. فيقدح في هذا القياس بأن علة وجوب القصاص وهي الإكراه مفقودة في شهود الزور، لأنه ما وقع منهم إكراه، لم يقع منهم إلا شهادة. إذن شاهد من المثال أن علة القتل وهي الإكراه غير موجودة في شهود الزور. والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، المقصود من المثال توضيح الحال، وإلا فقد يجاب بأن الوصفين وهما الشهادة والإكراه يجتمعان في القدر المشترك بينهما الذي هو التسبب في القتل، فقد حصل التسبب في القتل في كلتا الصورتين السابقتين. قالوا: في قصور علة ذاك التزم، يعني أن القدح بعدم وجود العلة في الفرع لازم في العلة القاصرة. العلة القاصرة هي التي لا توجد في غير الأصل، سميت قاصرة لأنها لا تتعدى محلها، لا تتجاوز محلها الذي هو الأصل. وذلك كما لو قيل: يحرم الربا في البر لكونه برا، هذه العلة لا تتجاوز البر إلى غيره. يحرم الخمر في الخمر لأنها خمر. يحرم التختم بالذهب، لماذا؟ لكونه ذهبا، هذا لا يوجد في غير الذهب. فهذا من مفسدات القياس بلا خلاف. ثم قال: ثم وجود الحكم دون العلة قدح يسمى العكس، فاتبع أصله من قوادح القياس العكس، وهو وجود الحكم دون الوصف المعلل به، يسمى أيضا عدم العكس. قال: وهو اعتباره إذا ما اتفق أن ليس للحكم سواها مطلقا. يقول: إنما يكون قادحا إذا اتفق الخصمان على أنه ليس للحكم إلا علة واحدة. مثاله أن يقول الحنفي: يمنع أذان الفجر قبل طلوع الفجر. لماذا؟ قياسا على المغرب، لأن كل منهما صلاة لا تقصر. هكذا يقول: يمنع أن يؤذن الفجر قبل وقته. لماذا؟ قياسا على المغرب، لأن كل منهما صلاة لا تقصر. ما الحكم هنا؟ الحكم هو منع الأذان قبل الوقت. ما الوصف؟ الوصف الذي هو العلة كون هذه الصلاة صلاة لا تقصر. فيقول الجمهور: عدم الأذان قبل الوقت الذي هو الحكم موجود حتى مع عدم وجود العلة التي هي منع القصر. ماذا قال الناظم؟ موجود الحكم دون العلة قدح. هنا وجد الحكم وهو عدم الأذان قبل الوقت مع عدم وجود العلة التي هي منع القصر، فالظهر تقصر ولا يؤذن لها قبل وقتها، فوجد الحكم الذي هو عدم الأذان قبل الوقت دون العلة وهي منع القصر. محل القدح بالعكس كما سبق إذا اتفق الخصمان على أنه ليس للحكم إلا علة واحدة كالصور السابقة. أما إذا اتفق على أن للحكم علتين أو أكثر فلا يقدح فيه بالعكس، لاحتمال أن إحداهما خلفت الأخرى. مثلا الغسل في حق الحائض الجنب، إذا تخلفت الجنابة التي هي إحدى العلل، الغسل له علل، له أسباب، الحيض والجنابة والجماع والإنزال، فإذا تخلفت الجنابة من الحائض الجنب فالحكم هل يبقى هي حائض جنب تخلفت الجنابة، هل يبقى الحكم أو لا يبقى؟ نعم. يبقى. لماذا؟ لوجود العلة الأحسن في العلة الأخرى وهي الحيض. إذن محل القدح بوجود الحكم دون العلة دون الوصف الذي علل به إذا لم يكن الحكم إلا علة واحدة، أما إذا كان الحكم أكثر من علة فلا يقدح بوجود الحكم دون العلة، فلا يقدح بالعكس. ثم قال: والنقض كون الوصف دون الحكم وفيه خلف بين أهل العلم، هذا عكس ما سبق. والنقض وصف كون الوصف دون الحكم، النقض هو وجود الوصف دون الحكم، والقدح بالنقض هو مذهب الشافعي وجمهور أصحابه. أما جمهور الأصوليين فيقولون إن النقض ليس بقادح، لذلك أطلق الخلافة هنا، قال: وفيه خلف بين أهل العلم، والأكثرون على أنه ليس بقادح بل هو تخصيص كما قال في المراقي: منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وعاة العلم، والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصححه، صححه القرافي. إذن الجمهور على أن النقض ووجود الوصف دون الحكم لا يقدح. لماذا؟ لأن تخلف الحكم، أي أن يوجد الوصف دون الحكم، قد يكون لكون الدليل استثناه، وقد يكون لفوات شرط أو انتفاء مانع. مثلا إيجاب صاع من التمر في لبن مصرة، المصرة الشاه التي حبس اللبن في ضرعها، إذا اشتراها أحد يظنها كثيرة اللبن ثم وجدها مصرة فإنه يرد هذا المشتري، مع أن الأصل يرد هذا المشتري ويرد معها صاع من تمر كان في الحديث: من ابتاع شاة مصرة فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاع من تمر. القياس يقتضي أن يرد مثل اللبن، علة إيجاب المثل في المثليات التماثل بينها، فكون الشيء مثليا يوجب رد مثله، وهذا يقتضي أن يرد بدل لبن مصرة فيرد لبنا مثله. لكن سبب تخلف الحكم وهو رد المثل، سبب تخلف الحكم هو أن الدليل استثناه، فهذا ليس بقادح على الصحيح بل هو تخصيص، وقد يكون لفوات شرط أو لانتفاء مانع. مثال التخلف لفوات شرط أن يقال الزنا علة للرجم وشرطه الإحصان، فإذا تخلف الحكم وهو الرجم مع وجود العلة وهي الزنا فلا يقال إنها علة منقوضة، بل يقال علة تخلف شرط تأثيرها، فليس هذا بقادح بل هو تخصيص. ومثال التخلف لوجود مانع القتل العمد والعدوان علة لوجود القصاص، لكن ينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب فيه القصاص على قول عند الفقهاء فلا يقتل به، مع أن العلة موجودة وهي القتل العمد العدوان، فيقال إن الأبوة مانعة من تأثير العلة في الحكم لكنها ليست علة منقوضة، بل منع من تأثيرها مانع فلا تبطل في غير الأب. ومثال النقض لو قيل الزكاة تجب في المواشي قياسا على الأموال بجامع دفع حاجة الفقير، الزكاة تجب في المواشي قياسا على الأموال بجامع دفع حاجة الفقير، فيقال إن التعليل بدفع حاجة الفقير قد تخلف الحكم عنها في الجواهر، لأن الجواهر يعني يصلح أن يدفع بها حاجة الفقير، ومع هذا لا زكاة في الجواهر، فيقال هنا وجد الوصف دون الحكم، فيقال إن هذه العلة وهي دفع حاجة الفقير علة منقوضة، لأنه وجد الوصف المعلل به وهو دفع حاجة الفقير ولم يوجد الحكم وهو وجوب الزكاة. إذن تخلف العلة عن الحكم إذا كان لفقد شرط أو انتفاء مانع أو ورد دليل بالاستثناء فهذا تخصيص للعلة وليس بنقض، وإلا فهو نقض. ثم قال رحمه الله والنقض كون الوصف دون الحكم وفيه خلف بين أهل العلم، والقلب أن يثبت بعض الخصم بعلة الآخر ضد الحكم، من القوادح القلب، وهو أن يثبت بعض الخصم أي أن يثبت أحد الخصمين بعلة الآخر ضد الحكم، فالقلب هو إثبات نقيض الحكم بالعلة نفسها، المعترض يثبت نقيض الحكم بالعلة نفسها التي علل بها المستدل، أنت تثبت حكما بعلة فيأتي المعترض يستدل بعلتك نفسها على نقيض الحكم الذي أثبته. ما مثاله؟ مثاله قول المالكي والحنفي اللذين يشترطان الصوم في اعتكاف، يقولان الاعتكاف لبث في مكان مخصوص فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة، وقوف عرفة لا يكون قربة إلا إذا جعلت بضميمة الوقوف الإحرام، فيقول الاعتكاف مثله لا يكون قربة إلا إذا جعلت بضميمة الاعتكاف عبادة أخرى هي الصوم. فيقول المعترض من الشافعية والحنابلة الاعتكاف لبث في مكان مخصوص فلا يشترط فيه الصوم قياسا على الوقوف بعرفة، هذا هو القلب، أثبت المعترض نقيض الحكم بالعلة نفسها التي علل بها المستدل. ثم قال رحمه الله والفرق إبداء لوصف استقر مناسب للحكم مما يعتبر، من القوادح في القياس الفرق، وهو إبداء المعترض وصفا يصلح للتعليل ليس موجودا في الفرع، مثاله منع الغرر في الهبة قياسا على منع الغرر في البيع، أن تقاس الهبة على البيع في منع الغرر، فيقول المالكية الذين لا يرون تأثيرا للغرر في عقود التبرعات، يقول المالكية يوجد هنا فرق وهو أن البيع عقد معاوضة، أما الهبة فهي تبرع وإحسان، والغرر في الهبة لا يفضي إلى المشاحة والمخاصمة، لذا فالغرر والجهات في الهبة لا تضر، أبدى المالكية وصفا مناسبا للحكم. هذا الوصف موجود في الأصل وليس موجودا في الفرع. قالوا البيع عقد معاوضة، أما الهبة فليس عقد معاوضة بل هي تبرع وإحسان من صرف. مفهوم قوله لوصف استقر مناسب للحكم أن الوصف إذا كان غير مناسب للحكم لم يكن قادحا، فلا يقدح فيه بقادح الفرق. وهذا المفهوم صرح به في البيت الذي بعده، قال وليس بالقادح عند النظر غير مناسب ولا معتبر. مثاله قياس الأرز على البر في الربا، فيقول المعترض يوجد فرق بينهما وهو أن الأرز أشد بياضا من البر، فهذا فرق غير معتبر. أو يقول يوجد فرق بين الأرز والبر وهو أن الأرز أيسر تقشيرا من البر، هذا فرق غير معتبر يقال فيه ما قاله الناظم وليس بالقادح عند النظر غير مناسب ولا معتبر. ثم قال ونقص شرط من شروطه التي تقررت من قبل ذا وحدت. يقول مما يقدح في القياس فقد شرط من الشروط التي سبقت، لأن عدم الشرط يلزم منه عدم المشروط. سبق أن من شروط القياس أن يكون الوصف ظاهرا منضبطا كما قال وذاك باعتبار وصف ظاهري مناسب منضبط لا نافري. فلو علل المستدل بوصف خفي غير ظاهر أو علل بوصف غير منضبط فهذا القياس يقدح فيه بقادح عدم الشرط، وعدم الشرط يلزم منه عدم المشروط. وسبق من شروط الأصل ألا يكون تعبديا كما قال والشرط في الأصل بحيث ياتي خروجه عن التعبدات، وسبق أنه الشرط أن لا يكون من مختص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومثله مختص بالرسول فذا وذا ليس من المعقول. فلو قاس أحد على حكم ثبت تعبدا كأداد الركعات أو قاس على حكم مما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح قياسه. مثلا سبق من شروط حكم الأصل أن لا يكون منسوخا كما قال لم ينتسخ قد انتمى للشرع مع الثبوت عن دين شرعي. فلو قاس أحد على حكم منسوخ فهذا القياس يقدح فيه بعدم الشرط، والشرط يلزم من عدمه العدم، إذن لا يصح القياس. ثم قال والقول بالموجب ما الأدلة جميعها معه بمستقلة، وذاك تسليم الدليل الكافي وصرفه عن موضع الخلاف. هذا آخر ما ذكر من قوادح القياس وهو القول بالموجب، والمقصود به تسليم الدليل مع بقاء النزاع في المسألة. قال ما الأدلة جميعها معه بمستقلة، ما نافية يعني أن هذا الاعتراض يدخل في جميع الأدلة سواء أكانت نصوصا أم عللا، ويمثلونه بقوله تعالى لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله. يعني أن ما يقوله المنافقون ليخرجن الأعز منها الأذل صحيح من حيث أن الأعز سيخرج الأذل، لكن من هو الأعز؟ الأعز هو الله ورسوله. فسلم الدليل مع بقاء النزاع في المسألة. ومن أمثلته قول الحنفي تجب الزكاة في الخيل لأنه حيوان يسابق عليه كالإبل، فيقول المعترض وهو الجمهور أسلم وجوب الزكاة في الخيل وأقول به لكن إذا كانت عروض تجارة، أما زكاة في رقابها من حيث هي خيل فبقي النزاع فيها. فالقول الموجب هو تسليم الدليل مع بقاء النزاع في المسألة. هذا آخره والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.